يلي بتجرح قلبي غيرك من غير رحمة أو إحساس، هي دي وصية إنجيلك إنك تجرح كده في الناس. يلي بتجرح قلبي غيرك من غير رحمة أو إحساس، هي دي وصية إنجيلك إنك تجرح كده في الناس. راجع نفسك قبل كلامك وعرف معنى الكلمة إيه قبل ما ينطق كلمة لسانك، شوف من الكلمة تقصد إيه. راجع نفسك قبل كلامك وعرف معنى الكلمة إيه قبل ما ينطق كلمة لسانك، شوف من الكلمة تقصد إيه. تبني مخازن خيرك كلمة عايز هي ردك، تسرق دايما حاجة غيرك وتقول حقي ده مش حقك. تكنز تبني مخازن خيرك كلمة عايز هي ردك، تسرق دايما حاجة غيرك وتقول حقي ده مش حقك. بكرة تقدم كشف حساب قولي بس هتعمل ايه، العدل ده طبع عمره ما غاب، ربي يسوع سهران عليه. بكرة تقدم كشف حساب قولي بس هتعمل ايه، العدل ده طبع عمره ما غاب، ربي يسوع سهران عليه. واعرف الشر تعيش مخدوع، أعرف معنى الحب وطول، وأعرف إن الرب يسوع حبه بيستر أي عيوب. نفسي الشر تعيش مخدوع، أعرف معنى الحب وطول. الحق قدم توبة وتوب قبل ما تلقى مصيرك ضاع، ابكي اندم عالذنوب عش بالروح وفي اتضاع. الحق قدم توبة وتوب قبل ما تلقى مصيرك ضاع، ابكي اندم عالذنوب عش بالروح وفي اتضاع. قبل ما بكرة العمر يفوت مش هيفيد ندم ولا انك تحرم نفسك من الملكوت وهو فتح ليك الباب قبل ما بكرة العمر يفوت مش هيفي ندم وعتاب ليه تحرم نفسك من الملكوت وهو فتح ليك الباب وعرف ان الرب يسوع حبه بيستر اي عيوب ليك في الشر تعيش مخدوع اعرف معنى الحب تعيش مخدوع اعرف معنى الحب وتوب